إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. مستمعين الأعزاء، اليوم هو الثامن من شهر ربيع الأول من عام 1438. هذا الشهر هو شهر ميلاد الهادي، ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لنا أن نقتطف بعض أبيات من الشعر التي قالها نزار قباني في مدح رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. أرجو الوصول فليل عمري غابة، أشواكها الأوزار والآلام. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. أعود ظمآنا وغيري يرتوي، أيرد عن حوض النبي هيام. كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرة والذنوب جسام. أو كلما حاولت إلماما به أزف البلاء فيصعب الإلمام. ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام. وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحب زحام. حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. وتوالت الصور المضيئة كالرؤى وطوى الفؤاد سكينة وسلام. يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمامي. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخش العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام. وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنامه. وملأت هذا الكون نورا اختفت صور الظلام وقوضت أصنامه. ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره. ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عكره. وإذا النسيم الرطب مر بقبره أهدى من المسك الزكي نسيمة. صلوا عليه وسلموا تسليما. اختاره رب السماوات العلى واختصه بالمكرمات وفضلا. وهداه بالوحي الشريف مفصلا صورا وذكرا من لدنه حكيما. صلوا عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الأعزاء، يشرفنا على هواء البرنامج العام الشيخ المبتهل حسن قاسم. سلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى كل سنة طيبين ومستقبلهم طيب وكل عام وأنتم بخير. لا حرمنا الله من هذا الصوت الشادي الجميل على هواء البرنامج العام. الله يطول من الإذاعة وتجيب الأصوات الحلوة يعني. شكرا جزيلا للمبتهل الشيخ حسن قاسم. حضرتك عودتنا ان في المناسبات الدينية الجميلة حضرتك بتكتب شعرا او نثرا ثم يعني تنشد به يعني كي يعني نشنف اذننا. والله هي نصحات كده عن سيدنا النبي وكده. وبعدين النزاع علمتنا بقى ان احنا يعني لازم نبقى نقول حاجات حلوة في سيدنا النبي يعني. ميكروفون الإذاعة مع حضرتك وتفضل قل ما شئت. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله مولد هذه سجل وعلينا قد أطل مولد الهادي تجل وعلينا قد أطل بضياء العقلين جانه المولى وحل يرضي المحتير يا رسول الله أليا الناس كلاما وأجل الناس طولا وله في الجود كف فاقت الأنواء سجلا خير من رامت به أنسى خير من رامت به أنسى مدى الأزمان حملة خير من حج وزكى خير من صام وصلى وقام الليل إلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض فرحة وفي السماء زينة يوم ميلاد الهادي نبينا صلوا عليه رح يشفع علينا صلى الله على البدر وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ابتهال رائع مولد الهادي تجلى وعلينا قد أطل. الشيخ حسن قاسم المبتهل في الإذاعة المصرية حضرتك نورتنا وأسعدت زي ما أسعدتني وأسعدت فريق العمل بكامله. أكيد كل اللي سمعنا النهاردة هو سعيد بهذه النفحات الربانية زي ما حضرتك أطلقت عليها. ده البرنامج العام عمل مفاجأة للمستمع كله النهاردة الحقيقة يعني. لا حرمنا الله من صوتك مبتهل. احنا في خدمة البرنامج العام. ربنا يخلي حضرتك يا فندم ويمدك بالصحة والعافية وان شاء الله تعود الى ميكروفون الاذاعة المصرية بكامل صحتك ومتعك الله بمزيد من الصحة وموفور السعادة ان شاء الله. قول يا رب. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا المبتهل الشيخ حسن قاسم. شكرا يا فندم. شكرا. نشقل القمر يا رسول الله والنفحة تبنى قلب الحجارة غنى صوتك ساكن قلوبنا واحنا عارفين طريقنا لقلبك يا محمد يا رسول الله يا أجمل الخلائق يا أجمل البشر ويلي يوم ميلادك نشقل القمر نشقل القمر يا رسول الله من نفحة منا قلب الحجارة غنى صوتك ساكن قلوبنا واحنا عارفين طريقنا لقلبك يا محمد يا رسول الله ولما بذكر اسمك القلب بينشرح ولا اسمك فرح ولا اسمك فرح بستان من الفرح بستان من الفرح إن الأعزاء المولد النبوي الشريف بيرتبط عند المصريين بحلاوة المولد والحصان وأيضا بعروس المولد. البعض بيرجح أن عروس المولد هي بتنتمي إلى العصر الفرعوني، وهي كانت تم العثور على تماثيل مصنوعة من العاج والخشب في المقابر الفرعونية لفتيات مزينة بألوان مبهجة، وقد شبهوا هذه العروسة بحتحور آلهة الحب والجمال والغناء عند المصريين القدماء. ولكن هناك رأي آخر يقول إن العروسة تطورت بشكل كبير جدا في العصر الفاطمي، حيث كان الحاكم بأمر الله يحب إحدى زوجاته فأمر بخروجها معه في إحدى الاحتفالات، في احتفالات المولد النبوي الشريف، في موكب مهيب برداء أبيض ويعلو رأسها تاج الياسمين. فأخذت هذه الفكرة وتم رسم الأميرة كقالب حلوى، بينما الآخرون يرسمون الحاكم بأمر الله كالحصان، كالفارس الذي يمتطي حصان وصنعوه من الحلوى. فعشان كده احنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف بحلاوة المولد وبالحصان الذي يمتطيه الفارس وأيضا بالعروسة الجميلة. حضراتكم انه في اراء بتقول انه عروسة المولد بدأ ظهورها في العصر الفاطمي، حيث كان الفاطميون ينتهزون المناسبات الدينية والعامة لاستمالة الناس، فكانوا يقومون باعداد الولائم اثناء المولد النبوي الشريف، ويتضمن ذلك صنع الحلوى وتوزيعها على الحاضرين. ارتبطت عروسة المولد ايضا بفلسفة خاصة عند المصريين الذين كانوا يتصدقون باعطاء الحلوى للمساكين في ذكرى الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله مولد النبوي الشريف سيكون الأحد القادم. كل عام وكل مستمعينا بألف خير. مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد، مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد، ختم رسالتك وتمم والكون يوحد ويشهد، ختم رسالتك وتمم والكون يوحد ويشهد، مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد، على حبيبك محمد مولاي. عينينا نور زمان وصحيح. صحابه من غير ما تشهد عينينا نور زمان صحابه. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر رحل عن عالمنا الموسيقار عمار الشريعي، أي أنه منذ 4 أعوام ولكن سيظل اسم عمار الشريعي يعني حاضر بيننا، ستظل موسيقى يعني أينما ذهبنا نستدعي بها ذكريات جميلة ونستدعي بها يعني ماضي عشناه وحاضر نعيشه، وإن شاء الله سيظل هذه ستظل هذه الموسيقى عالقة في أذهاننا زي ما هي عالقة في وجداننا. مستمعينا الأعزاء، أحد المقربين من الراحل عمار الشريعي هو المهندس مايكل غالي، مدير بإحدى شركات البرمجة. مساء الخير مهندس مايكل. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك كنت قريب من الفنان الراحل عمار الشريعي، فحضرتك احكي لنا عن التجربه التي لا يعرفها عنه الكثيرون. هو في الواقع احنا احتكاكنا بالفنان عمار الشريعي جاء عن طريق ان هو كان بيشجع جدا استخدام التكنولوجيا لمساعده المكفوفين، وهو كان يعني مستخدم شره للتكنولوجيا، وفكان في برامج وكنا بنحب ان هو يجربها لمساعدة المكفوفين. فانا فوجئت بصراحة وكل زملائي ازاي الراجل ده كان يعني ده شخص من اكثر الناس ذكاء اللي انا شفتهم في حياتي. يعني الاعاقة دي يعني كانت لا شيء، يعني هو كان بيقدر يقرأ ويكتب ويألف على الكمبيوتر احسن من المبصرين، وكان طبعا حاضر البديع جدا وذكي جدا ومثقف جدا. يعني هو كان مؤلف موسيقى شرقية، لكن كان على المام كامل بالموسيقى الغربية والموسيقى السيمفونية، وكان معلوماته كانت غير طبيعية في هذا المجال. لكن طبعا اكتر حاجة كانت غريبة في الشخص ازاي ما هو كان يقدر يقرا ويكتب ويعرف كل حاجه وكل التفاصيل وهو كفيف، وفي نفس الوقت كان عنده رغبه عارمه ازاي يساعد كل المكفوفين في انهم يستفيدوا بنفس الحاجات اللي هو استفاد بيها، او يستغل التكنولوجيا في انهم ما يبقوش محتاجين لاي حد يساعدهم. يعني هو طبعا شعور جميل انه حد تخطى الإعاقة وفي نفس الوقت حاول ان هو ينقل التجربة وينقل نجاح التجربة لمثلائه من المكفوفين. طبعا لان يعني هو ما كانش راجل يعني برج عاجي، لا بالعكس كان حاسس للناس وكان عايز يساعد، وكان شخص دايما عنده قدرات فائقة في التواصل، وكان ممكن تذهلي يعني ازاي ان الشخص ده يعني في العادات اللي كنا بنحاول يعني يدينا توجيهاته في استخدامات البرامج او الافكار، كان افكار لا يمكن تخطر على بال حد، يعني سواء كانوا مكفوفين او مبصرين. وكان عنده طبعا وكان عنده رغبة، كان رغبة خاصة كمان بما انه كان مولود مكفوف، وهو في فرق طبعا جايز الناس ما يعرفهوش، ان الناس المولودين مكفوفين هم اللي بيتعلموا طريق بريل، بينما الناس اللي بيفقدوا بصرهم على الكبر بيبقى صعب، يعني فبيضطروا ان هم حد يقرا لهم فيسمعوا، او يبقى في برامج آلية تقرا لهم. فهو كان بيركز جدا ازاي الناس اللي هم الصغيرين دول انهم يبقى فيه علامات من الميكلة في طريق بريل، لان فيها نوع من انواع الخصوصية، لان طبعا لما الناس بتقرأ في بريل ما فيش حد بيسمع ولا حد، هم كأنهم بيستمتعوا بخاصية القراءة بطريقة مع نفسهم تماما. يعني عليهم رحم الله الموسيقار عمار الشريعي، وإن شاء الله يكون لينا مع حضرتك لقاءات نستطرد فيها ونبحر مع الغواص عمار الشريعي رحمه الله في ذكراه الرابعة. شكرا جزيلا للمهندس مايكل غالي، أحد المقربين وأحد أصدقاء الراحل عمار الشريعي. شكرا جزيلا يا فندم، منورتنا. شكرا. الأزهر لربعها يجي يزوق ويعطر، حب الأزهر لرباه بيزوق ويعطر حب الأشجار لفرعها الندى في الصبح أكتر بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. داهمنا الوقت مستمعينا الأعزاء، ولكن وعدنا حضراتكم أن كل أسبوع سيكون معنا ماستر سين. ماستر سين هذا الأسبوع هو كلمة شرف. اسمحوا لي أن أقتطف جزء من مقال الأديبة الجميلة شيرين ماهر حتى يتسنى لنا معرفة فيلم ماستر سين هذا الأسبوع. مسرح افتراضي مروع يرتسم على زوايا وعيه المضطرب بعد أن اتخذ قرارا يمليه عليه ضميره تجاه أحد سجنائه، قرار يعصف بلحظاته الأكثر انضباطا في تاريخ عمله الشرطي ويضعه على المحك بين قناعاته وتاريخه المشرف. كواليس كابوسية تطارده لتنزع عنه كل أوسمته التي اعتاد الزهو بها، لكنه استشعرها فجأة مجرد قطع صماء لا تعبر بالفعل عن راحة ضميره المهني الذي وقع في فخ وظيفي شائك. هكذا دار الصراع بين عقله وضميره لحظة أن قرر إذعان القانون للضمير تحت مظلة العدالة الإنسانية التي حتمت عليه أن يؤازر سجينا يستحق منه هذه مثل هذه المقامرة والضمانة الوحيدة وسط أجراس المخاطرة المهنية وإلحاح روح المهنة كانت كلمة شرف. كلمة شرف هو ماستر سين الفيلم للمخرج حسام الدين مصطفى، القصة طبعا للفنان فريد شوقي، السيناريو والحوار لفاروق صبري بالاشتراك مع فريد شوقي. معنا ومعكم الآن الأديبة الجميلة شيرين ماهر. مساء الخير. مساء الخير فندم. يعني لماذا هذا الفيلم يعد أحد أفلام أهم أفلام السينما المصرية من وجهة نظرك؟ والله الفيلم ده بالتحديد يعني من الأفلام المهمة جدا، لأنها قدرت يعني تعمل حاجة مهمة قوي، وهي أنها تغير في قانون السجناء بما يسمح أن السجين يحصل على تصريح خروج لظروف إنسانية تحت ضوابط ومعايير يعني معينة. وطبعا ده شيء يعني بيجسد جدا أهمية السينما في الوقت ده، إنها كانت بتوصل رسالة ما لصناع القرار من خلال رصد واقع اجتماعي معين يخلي فعلا فيه يعني في خطوة تحقق يعني شيء فعلا هيفرق. يعني زي ما بقول لحضرتك الفيلم بيجسد مشكلة رجل سجن ظلم ومحتاج ان هو يخرج باي شكل، لان مراته على فراش الموت وهتموت وهي فاهمه الامور غلط وشاكه فيه، ومحتاج ان هي بس يعني تعرف انه بريء وانه ما خانهاش قبل ما تموت. فطبعا كان بيهرب، يعني كان بيهرب كتير عشان يقدر يعمل القصه دي، وفي كل مره كان بيفشل، وفي كل مره كان بيتعرض لعقوبات مغلظه اكتر. طبعا لولا تفهم مأمور السجن لمحنة هذا الرجل وانه اتكلم معاه من منطلق إنساني بحت قبل ما يكون منطلق وظيفي، فاستطاع أنه هو يعني يمنحه هذا التجاوز. ولكن كانت الضمانة زي ما قلت لحضرتك كلمة الشرف، إن هو عنوان الفيلم، وهو فعلا هي اللي لعبت دور البطولة في إقامة نصاب العدل وتقديم إنصاف لائق لحطام إنسان. كنا نتمنى مزيد من الإبحار في هذا الفيلم، ولكن للأسف ساعتنا الواحدة وهو موجز لأهم الأنباء. شكرا جزيلا للأديبة الجميلة شيرين ماهر، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، نلتقي في ماستر سين فيلم آخر به الكثير من القضايا التي عالجتها السينما المصرية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا مستمعينا الأعزاء، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعة. كنا معكم هدية خلف الله، شيماء أحمد، وشيرين صفوت.